بروح كل يوم حب جديد، بدي اياك تكون بحياتي على طول بجمالي مفتون. شغلني ومشغول على كيفك مشيني، ومن ايدك طعميني وبعيونك غفيني. ما بدي شي بعيونك سفرني، دخلك لا تحيرني بأحلامي طيرني. قلبي بطردي ونجومي عيني. على كيفك مشي